الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في بيان الحد العمدي، حيث مر أنه ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون بالمباشرة أو بالتسديد. والمباشرة ينقسم إلى قسمين أيضا، إما أن يكون بمحد كالسيف، يباشر القاتل بالسيف فيحده ويقطعه ويسمى بالقتل العمد المباشر بالمحد، وإما أن يكون بمفصل كالحجر الكبير كالشجرة الكبيرة ويسمى بقتل العمد المباشر للمفصل. وأما التسديد فإن فيه أنواع، القتل العمد التسديدي فيه أنواع. النوع الأول أن يباشر الجاني بنفسه القاتل ولكن بسبب آلة كالخنق مثلا، ويختلف عن السيف من حيث المصداقية ومن حيث المفهوم دون الأثر. الأثر واحد وهو ترتب القصاص، سواء كان بنحو المباشرة أو بنحو التسديد بهذا المعنى، كالخنق مثلا كإلقائه في حفرة من النار في اللجة من ماء وما شابه ذلك، هذا من التسديد الذي يباشره الجاني بنفسه. والنوع الثاني يباشره حيوان ولكن بسبب الإنسان، كالكلب العقور وكإلقاء الإنسان المجني عليه في صحراء فيه تبع مثلا، أو نهش الحية أو أكل الحوت وغير ذلك من المصادر. هذا ما يباشره الحيوان تسبيبا ولكن يباشره الحيوان. والنوع الثالث تسبيب يباشره المجني عليه بنفسه، كالذي يورث على الآخر جناية فيجرحه ثم المجني عليه يتداوى بالسم، أو لا يشد الجرح على قول الكمامات فإنه يكون من الجناية، يكون من القتل العمدي بالتسبيب والمباشر غير السبب. وثار النوع الرابع بالتسبيب ولكن بمباشرة إنسان، ويكون الأمر فيه على قسمين، إما بنحو الاختيار وإما بنحو الإكراه، يعني يكره هذا الإنسان على القاتل أو باختياره يقتل الآخر ولكن بأمر من الآمر مثلا. والقسم الخامس من التسبيب ما يشاركه جماعة يتشاركون في قتل إنسان مثلا أو قتل جماعة، الجماعة إما رجال وإما نساء وإما كناتي، فإن الحكم يختلف في كل طائفة من الطوائف الثلاث. يوجد انتباه، بحث نافع إن شاء الله لا سيما للمستقبل. بعض الصور مرت سابقا، صور القتل العمدي والتسليمي، وبقي البعض الآخر يذكرها المصنف ضمن مسائل. مقدمة نقول لقد مر سابقا في حديث الرافع أنه رفع عن أمتي ما استكره عليه، ما استكره عليه. حديث الرافع يرفع الإكراه، يعني ليس على المكره شيء، ليس على المكره اسم المفعول شيء، إنما الشيء على المكره. فرفع الإكراه، رفعت المؤاخذة، رفع التكليف، رفعت الآثار عن المكره بحديث الرفع. حديث الرفع وقع نزاع بين الأصوليين على أن حديث الرفع حاكم على الخطابات الأولية باعتبار الإصرار والنسيان وما استكره وغير ذلك، هذه كلها عناوين ثانوية. فهل هذه العناوين الثانوية حاكمة على العناوين الأولية أو ليست بحاكمة؟ الحق كما سيأتيكم إن شاء الله في خارج الأصول أن حديث الرفع حاكمة على الخطابات الأولية، وإن كان نزاع ولكن نتيجة النزاع ينتهي إلى هذا الأمر أن حديث الرفع يحكم الخطابات الأولية. من الخطابات الأولية لا تقية في الدماء. يا ترى حديث الرافع يحكم هذا الخطاب أو لا يحكم، يعني حاكم على هذا الخطاب أو ليس بحاكم؟ أولا التقية ديني ودين آبائي، وإنما شرعت التقية حسبا للدماء. عندما نرجع إلى الروايات نجد فلسفة التقية أن يفصل الدم. إذا كانت فلسفة التقية حفظ الدم فعليه لابد أن لا تكون تقية في الدماء، يعني يجوز للإنسان التقية ما دام لم يسقط فيه الدم. بمجرد سقوط الدم فلا تقية. التقية ديني ودين آبائي إلا ما خرج بالدليل، وبهذه الضربة القوية. فخرج بالدليل على أنه لا تقية في الدماء باعتبار التقية وضعت حفظا للدماء، فإذا كان في المسألة دم فلا تقية. بناء على هذا المعنى يقال إذا أمر الشخص شخصا آخر على أنه يقتل شخص ثالث لا يجوز له الإطاعة وإن استكره، يعني حتى لو أكرهه وربما وعده أو أوعده بالقاتل مثلا، مع ذلك لا يجب الإطاعة بل لا يجوز الإطاعة. يقال رفع عن أمتي ما استكره عليه، والآن هذا مكره لأنه يتوعده بالقاتل فعليه مكره، فإذا كان مكره يلزم حفظا لنفسه، نقول برفع الأثر والمؤاخذة والحكم الشرعي عن هذا المكره، فيجوز لهذا المكره أن يقتل بأمر المكره حفظا لنفسه. الجواب أنه إنما يرفع الإكراه يرفع عن المكره الآثار والمؤاخذة فيما إذا لم يصل إلى الدم، وإلا لو وصل الأمر إلى الدم فلا تقية في الدماء. فحديث الرافع لا يكون حاكما على مثل هذا الخطاب الشرعي، حديث الرافع لا يكون حاكما، إذ فلسفة التقية إنما وضعت حفظا للدماء، فإذا كان المسألة في الإكراه يقع الدم، إذا انتفت الفلسفة، انتفت الحكمة أو انتفت العلة، ربما انتفى الملاك الشرعي في التقية، فعلى كل انتفت العلة أو الحكمة أو الملاك بلا فرق، انتفت الحكمة فيما نحن فيه. لو قلنا حين الإكراه أنه مع وجود الإكراه يجوز له القاتل، يجوز له القاتل والحال لا تقية في الدماء، فلذا حديث الرافع لا يكون حاكما على مثل هذا الخطاب، بل يقدم لا تقية في الدماء على حديث الرافع. فلا يجوز في حالة الإكراه أن يقتل شخص آخر، ولكن إذا أكره على قطع عضو أو إيراد جراحة، إذا أكره بحيث لو لم يفعل لقتل أو عده بالقاتل، في هذه الحالة يجوز للمكره أن يورد الضربة والجرح وقطع العضو وما شابه على الطرف المقابل. على الطرف المقابل يجوز ذلك، لأنه يقدم لا تقية عن الاستكراه فيما إذا كان هناك دم، ولكن إذا لم يكن دم فيقدم حديث الرافع، باعتبار لولا العمل لسقط دم المكره، لولا العمل لقتل المكره، يحتمل القاتل أو يضر أو لا واقع أن يتيقن بالقاتل. فإذا لولا العمل فيما أكره عليه للزم سقوط دم المكره، والحال طرف المقابل إنما يرد عليه القطع أو الجرح، وبين الجرح وبين قتل المكره ضوم واسع، يعني يقدم حديث الرأس على مثل هذا المورد. فلذا رفع عن أمتي ما استكرهوه، قال المكره لا شيء عليه، إنما الكلام والدية دية الجرح والقاطع وما شابه ذلك إنما هو على الآمر. بناء على هذه هاتين القاعدتين، لا تقية في الدماء ورفع عن أمتي ما استكرهوه، يتبين عندنا صور لبعض المسائل. المسألة الأولى، لو أكره شخص آخر على القاتل، في هذه الحالة لا يجوز له الإطاعة، إذ لا تقية في الدماء، وهذا الاستكراه لا يكون مرفوعا بحديث الرافع. فلذا لو قتله عند الناس المباشر أقوى أو السبب أقوى؟ المباشر أقوى وليس السبب. عند الناس يقولون لأن هذا المباشر عاقل ومختار، كان بنفسه أن يتحمل القاتل، ما الفرق بين قتل نفسه وبين أن يقتل شخص آخر؟ يعني دمه أكثر لونا من دم الشخص الآخر، كيف بالنسبة للشخص الآخر يقتله حفظا لدمه؟ فليقتل نفسه ويحفظ دم الآخر، فليقتل نفسه وليحفظ دم الآخر. فعليه في مثل هذا يكون المباشر أقوى من السبب، لذا القوض يكون على من؟ على المباشر دون السبب. نعم الآمر إنما يحبس دائما حتى الموت، حتى يموت في السجن، ورد بذلك الروايات كما عليه عدم الخلاف بين الأصحاب. طبعا وقيل على أنه يعذر بما يراه الحاكم، يعني إما الحبس وإما التعذيب بما يراه الحاكم من مصلحة، ولكن الرواية الصريحة على أنه يحبس حتى الموت بالنسبة إلى الآمر. نعم إذا أكره على جرح وقطعين، في هذه الحالة رفع عن أمتي ما استكرهوا، فيجوز لهذا المكره الإطاعة حفظا لدمه، فيورد الجرح على الطرف الآخر، وإنما يقتص من الآمر دون المكره، لأن الآمر أقوى من المكره، يعني السبب أقوى من المباشر في مثل هذه الحالة. هذا بالنسبة إلى المسألة الأولى. لو اشترك جماعة في قتل شخص، ولي المقتول له الحق أن يقود الجماعة، يعني يقتل الجماعة بأجمعهم له الحق ذلك، ولكن لا يسرف في القاتل، ورد إنما جعلنا لوليه السلطان ولكن بشرط أن لا يسرف في القاتل. وعدد الإسراف في القاتل فيما نحن فيه، مثلا يقتل 10 في مقابل واحد، 10 اجتمعوا وقتلوا شخص، قتلوه إما بأن أوردوا جراحة في موضع واحد أو مواضع متفرقة، أو مثلا كان أحدهم مثلا يقتله بالسيف والآخر بالحجارة، على كل اجتمع وقتلوا شخص واحد، ولي المقتول له الحق أن يقود الجميع، يعني يورد القصاص على الجميع، هذا يسمى الإسراف، 10 في مقابل واحد ولا يسرف في القاتل. الآية صريحة على أنه ولي المقتول لا يسرف في القاتل، فلذا ماذا يكون هنا الأمر كما في الروايات وفي الإجماع عن العلماء على أنه إنما كل واحد له يعني ولي المقتول له حق بالنسبة إلى كل واحد حسب العدد بالنسبة إلى المقتول. مثلا افرض دية المقتول 1000 دينار، افرض دية المقتول كما هو الحق أنه دية المقتول 1000 دينار، فلو اشترك 10 في مقتول واحد يلزم أن تقسط الدية على 10، يعني كل واحد يجب عليه أن يدفع إذا كان مقام دية يدفع 100 دينار. في هذه الحالة يجوز لولي المقتول أن يقتل الجميع ولكن يدفع لكل واحد يعني لكل ولي من المقتولين أولياء المقتولين ورثة المقتولين يدفع لكل ورثة 700 دينار، وقت عليه باب فعل له ودفع له. إذا كان 4 مثلا يقسمها 4، إذا كان 3 يقسمها 3، إذا كان 2 مثلا يقسمها 2، وهكذا. هذا بالنسبة إذا جماعة رجال اشتركوا في قتل واحد أو اشتركوا في قتل جماعة. يعني الملاك هو أنه يجوز أن يقتاد من الجميع ولكن بشرط إرجاع الدية كل على حسبه. فيما إذا كان ولي المقتول واحد أو كان ولي المقتول متعدد ولكن اجتمعوا على هذا المعنى أنهم يقودون الجميع أيضا يجوز. وأما إذا اختلفوا مثلا ولي المقتول عنده أولاد متعددين، بعضهم قال بالقتل شاب يقول أريد أن أنتقم من قاتل والدي، بعضهم قال بالقتل والبعض الآخر قال بالدية، فإنه يقدم من قال بالقاتل يعني يقدم اقتصاص القتل دون الدية، ولكن مع أنه يدفع الدية إذا قتل الجميع فإنه عليه أن يدفع دية الجميع كل على حسبه. وبالنسبة هذا فيما إذا اشترك جماعة في قتل واحد، إذا اشتركت امرأتان في قتل واحد، في هذه الحالة ولي المقتول يجوز له أن يقتاد منهما ولا شيء عليه. لماذا؟ لأنه دية المقتول 1000 دينار ودية المرأة نصف دية الرجل يعني 500، فلذا لا شيء عليه. إذا قتل إحداهما دون الأخرى في هذه الحالة يأخذ الدية نصف الدية من الثانية، يأخذ نصف الدية من الثانية وإلا يأخذ الدية منهما إذا لم يقتلهما. فالمسألة ظاهرة واضحة إذا عرفنا من عقل ما نحن فيه. لا قتل أحدهما يعطي نصف الدية، مو يأخذ نصف الدية. قتل أحدهما لا يأخذ نصف الدية من الثانية ويعطيها للمقتول. لا المقتول لا باعتبار امرأة لا شيء، إنما يأخذ نصف الدية من الطرف المقابل. نعم ولي المقتول باختياره. نعم لأنه سيأتينا إن شاء الله أن ولي المقتول باختياره إما القصاص وإما أخذ الدية وإما العفو أن يعفو، وإن عفا فهو أولى له كما سيأتي معنا. يقتل واحد في مقابل واحد، يقتل واحد في مقابل واحد أو يقتل 10 في مقابل واحد ولكن مع دفع الدية. طبعا إذا قتل واحد لعبد وهذا المعنى يأتينا، إذا قتل واحد من 10 اختار واحد وقتل واحد من 10، في هذه الحالة البقية 9 يدفعون 9 أقسام إلى ولي المقتول الثاني، مع المقتول قصاصا إلى ولي المقتول قصاصا، باعتبار هذا كان عليه 100 دينار والآن قتل في مقابل 1000 دينار، فلذا ولي المقتول الثاني يأخذون 900 دينار. وهذا واضح. وهنا مسائل. الأولى، لو أكرهه على القاتل فالقصاص على المباشر، لو أكرهه على القاتل فالقصاص يكون على المباشر لأنه أقوى من السبب، لأنه القاتل عمدا ظلما يصدق عليه أنه قاتل عمدي وظلما وعدوانا، وقد مر أنه القصاص إزهاق الروح المعصومة المكافئة ظلما وعدوانا، إذ لا يتحقق حكم الإكراه في القتل عندنا، عندنا نحن الإمامية لا يتحقق حكم الإكراه خلافا لأبناء العامة. طبعا في المسألة في أربع أقوال عند العامة، منهم من قال يقتل المكره والمكره بناء على أنهما بمنزلة علة واحدة تامة، المكره والمكره بمنزلة علة واحدة تامة، لذا يقتلان بواحد. هذا القول. القول الثاني يقتل المكره دون المكره، المكره دون المكره بناء على أنه هو السبب والمكره لحسب الرافع رفع عنه، فلذا يكون كالمباشر كالآلة بلا تأثير فيقتص من المكره. هذا القول الثاني. القول الثالث أنه لا يقتص لا من المكره ولا من المكره، إنما عليهما الدية. والقول الرابع كما نذهب على أنه يقتص من المكره دون المكره، ولكن المكره يحبس. إذ لا يتحقق حكم الإكراه في القتل عندنا ولو وجدت الدية كما لو كان المقتول غير مكافئ. إذا كان المقتول غير مكافئ، مثلا مولى قتل العابد أو الحر قتل العابد، في هذه الحالة لا يكون مكافئ. مسلم قتل كافر، فيجب أن يكون الدية، الدية على المباشر دون الآمر. أحسن. وعليه يقدم دمه دون طرف المقابل. لا لا لا يجوز قتل الآخرين. هو ما يقتل نفسه الآخر. الآن الآمر يقتله. الآن. أدري عرض روحه يفرق عن ما أنه دار بيده يعرض نفسه، وأخرى يقول لا أقتله. تريد أن تقتلني تفضل أقتلني. أنا ما أقتل. لأنه القاتل عمدا ظلما لا يتحقق حكم الإكراه في القتل عندنا ولو وجبت الدية كما لو كان المقتول غير مكافئ. الدية على المباشر أيضا دون الآمر، على الآمر لا دية ولا قاتل، فلا قصاص عليه ولا دية، ولكن يحبس الآمر دائما حتى يموت ويدل عليه مع الإجماع من الطائفة. صحيح الزرارة عن الإمام الباقر عليه السلام في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله فقال يقتل به الذي قتله، يقتل به الذي قتله يعني يقتل المباشر، ويحبس الآمر بقتله في الحال حتى يموت. وهذه الرواية موجودة في الوسائل المجلد 19 صفحة 24 عن عبد الرحمن بن الحجاج. إذا نصر في قتل اثنين مقابل واحد هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. هذا إذا كان المقهور بالغا عاقلا، فيما إذا كان المكره والمقهور بالغ عاقل يكون حكمه هكذا أنه يقتل، وإلا لو أكره الصبي غير المميز أو المجنون فالقصاص يكون على مكرهما باعتبار الصبي يكون كالآلة، المجنون كالآلة بيد الآمر، لأن المباشر حينئذ كالآلة، ولا فرق في ذلك بين الحر وبين العابد، أي في المكره لا فرق بين الحر وبين العابد. أي مميز ظاهر يلحق بالبالغ العاقل. ويمكن الإكراه، لا يمكن الإكراه في النفس، لكن يمكن الإكراه فيما دون النفس كالقطع مثلا والجرح والضرب وما شابه ذلك، عملا بالآصل، لأن الآصل هنا يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون. حكم الأمر يحدث حتى لو يعفو عنه، فإن الأمر يحدث، لماذا يأمر بالظلم والعدوان؟ ويمكن الإكراه فيما دون الناس عملا بالآصل في غير موضع الناس. الآص قاعدة ارتفاع التكليف عند الإكراه، يعني رفع عن أمتي ما اشتكوا عليه، وموضع الناس هو القاتل، فإنه لا يتصور فيه الإمكان الذي هو الجواز، يعني موضع الناس كان فقط في القاتل باعتبار ناسقيته في الدماء، أما في القطع فلم يوجد نص، لذا نقدم الآصل باعتبار لم يوجد نص نتمسك بأصل البراءة. حديث الرافع دليل للبراءة الشرعية، البراءة على قسمين شرعية وعقلية، ودليل البراءة الشرعية هو حديث الرافع، فما نحن فيه حيث لا يوجد ناس نتمسك بالبراءة الشرعية، يعني نتمسك بحديث الراس، فلا شيء على المكره فيما إذا أكلها على القطع والجرح وما شابه ذلك. لا أدري. ويمكن الإكراه فيما دون الناس عملا بالآف في غير موضع الناس كالجرح وقطع اليد، فيسقط القصاص عن المباشر ويكون القصاص على المكره بالكسر، يعني اسم فاعل على الأقوى. فالمثل الخلافية، لماذا على المكره؟ لقوة السبب بضعف المباشر، باعتبار السبب أقوى من المباشر، والمباشر يكون ضعيف في مقابل السبب. لقوة السبب بضعف المباشر بالإكراه، خصوصا لو بلغ الإكراه حتى الإلجاء والإضطرار، لو بلغ حتى الإجبار مثلا، لأنه إذا لم تقطع فتقتل مثلا، إذا لم تجرح فتقتل، في هذه الحالة مجبور مضطر. ويحتمل في مقابل قول الأقوى، قال على الأقوى، أنه يقتص من المكره، ويحتمل عدم الاقتصاص من المكره لعدم المباشرة، باعتبار الآن لا يباشر، صحيح هو أمر لكن لم يباشر الجرح والقاطع، لعدم المباشرة فتجب الدية على من؟ على الآمر. ويضعف بأن المباشرة أخص من سببية القصاص، هذا المعنى أصله من الخارج في المنطق، مر عليكم بلا شك على أنه النسب الأربعة عبارة عن التساوي والتباين، عموم خصوص من وجه وخصوص مطلق. عموم الخصوص المطلق إذا أردنا نقيضهما يكون عموم وخصوص مطلق ولكن بالعكس، يعني الأخص يكون عام والعام يكون أخص. كل إنسان حيوان، ولا وليس كل حيوان إنسان، ليس كل دور سالبا جزئيا. فما نحن فيه إذا أردنا أن نقيض القضيتين ينعكس الآن، كل إنسان حيوان يكون كل لا حيوان هو لا إنسان، كل لا حيوان صحيح، كل لا حيوان لا إنسان، وليس كل لا إنسان هو لا حيوان، فإن البقر لا إنسان مع ذلك حيوان، فليس كل لا إنسان هو لا حيوان. هذا في المنطق، هذا ينفعنا اليوم على أنه بين المباشرة وبين التثبيت، ويضعف بأن المباشرة أخص من سببية القصاص، المباشرة أخص من سببية القصاص. سبب القصاص هو القتل، القتل العمدي، القاتل إما أن يكون بالمباشرة وإما بالتثبيت، فعليه سبب القصاص سيكون أعم من المباشرة، لأنه يعم المباشرة ويعم التثبيت، يعني له نوعان كالحيوان أصب له نوعان، الإنسان والبقر. فسبب القصاص هو القاتل، والقاتل أعم من المباشرة والتثبيت. فالمباشرة كل مباشرة هو قاتل عمدي، وليس كل قاتل عمدي هو مباشرة، لأنه ربما يكون سببي. لكن لو جئنا بنقيض هاتين القضيتين يكون الأمر بالعكس، كل مباشرة هو قاتل عمدي، يكون كل لا قاتل عمدي هو لا مباشرة، كل لا قاتل عمدي هو لا مباشرة. إذن أينما لا يصدق القتل العمدي يعني لا يصدق المباشرة أيضا، ولكن إذا لم يصدق المباشرة يعني لا يصدق القتل العمدي، لا، إذا لم تصدق المباشرة يعني كل لا مباشرة لا يستلزم أن يكون لا عام، كل لا حيوان هو لا إنسان، وليس كل لا إنسان هو لا حيوان، فليس كل لا مباشرة هو لا قاتل، لا قاتل ولا قصاص من القاتل. ويضعف كل مباشرة قتل عمدي، نعم، لا كل قاتل عمدي، كل مباشرة إذا يصدق عليه المباشرة، إذا يصدق عليه المباشرة وإنه أقوى من السبب، فكل مباشرة قتل عمدي بلا شك، قتل عمدي. قتل الخطأ هذا مو قتل عمدي، كلامنا في القتل العمدي، لا قتله مباشرة ولكن لا متعمدا. القتل كل مباشر، كل قاعدة كلية، كل مباشر قتل عمدي، قتل كل مباشر وليس قتل عمدي. ويضعف بأن المباشرة أخف من سببية القصاص، فعدم المباشرة يكون أعم من عدم سببية القصاص. الثانية لو اشترك نعم في مكان دون الناس، لا حتى في الناس عن المباشرة. طبعا الكلام ويحتمل عدم القصاص منه لعدم المباشرة، فتجب الدية باعتبار لا يباشر، إذا تجب الدية. أدري وإن كان الآن المساق فيما دون الناس، ولكن ويضعف فيما نحن فيه باعتبار دون الناس، أما ما المانع أن يكون مطلقا هكذا على أن المباشرة أخف من سببية القصاص، ويضعف بأن المباشرة أخف من سببية القصاص، يعني لا ينحصر بهذا المورد فقط. المسألة الثانية لو اشترك في قتله جماعة بأن ألقوه من شاهق أو في بحر أو جرحوه واحد 100 دينار باعتبار يقتل الجميع يقتل العشرة يرد، لا لم يقتل واحد يقتل الجميع كلهم قتلهم كل واحد 900، نعم كل واحد يرد عليهم 900 دينار باعتبار أصحاب أولياء المقتول فهو عند هذا القتل يقدر القتل خب علينا هذا في الثاني لما قال القتل يقول مثلا ما عرف عندي يجبره الحاكم على الدم ليس في السيارة مثلا ترتفع إلى الحاكم والحاكم له سلطة في ذلك فيجبره عليه. بالنسبة إلى ما نحن في عندنا روايات المجلد 13 صفحة 22 عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين قتل رجلا قال إن شاء أولياء المقتول أن يؤدوا دية ويقتلوهما جميعا قتلوهما، يعني يعقد دية لكن بالنسبة طبعا ثم يقتلوهما. عن أبي عبد الله عليه السلام في 10 اشتركوا في قتل رجل قال يخير أهل المقتول فأيهم شاءوا قتلوا ويرجع أولياءه على الباقين 9 أعشار الدية، صريح في هذا المعنى. أما حكم من أمر غيره بالقتل هذه الرواية اللي ذكرها عن زرارة صفحة 32 عن أبي جعفر عليه السلام في رجل الرواية اللي مرة سابقا في المسألة. المسألة الثانية لو اشترك في قتله جماعة بأن ألقوه من شاخ كما ذكرنا بأن يرد عليهم ما فضل عن ديته فيأخذ كل واحد ما فضل من ديته عن جنايته، ولو قتل البعض فيرد الباقون من الدية بحسب جنايتهم، فإن فضل للمقتولين فاضل عما رده شركاؤهم قام به الولي. ولو قتل البعض قتل بعض دون البعض فالبعض الذي لم يقتل هو الذي يدفع الدية إلى أولياء من قتل أكثر من اللازم، إلى أولياء من قتل يدفع الدية. وله قتل البعض مثلا يقتل 5 دون 5 فيرد الباقون من الدية بحسب جنايتهم، كل واحد يعطي 100 دينار مثلا، فإن فضل للمقتولين فاضل عما رده شركاؤهم قام به الولي. إذا قل مثلا عندئذ يعطي الولي، مثلا أفرض الآن لكل واحد يكون 10 أنفار لكل واحد 100 دينار فقتل 5 دون 5 في هذه الحالة 5 يعطون عن أنفسهم كل واحد 100 دينار فيعطون 500 دينار يبقى فاضل لابد أن يجبره الولي، فالولي يعطي 400 في مقابل 500 حتى يصير المجموع 900 يمتي إلى أولياء المقتولين قصاصا قام به الولي. فإن فضل للمقتولين فاضل، يعني احتاج المقتولين إلى فاضل وزيادة عما رده شركاؤهم قام به الولي. فلو اشترك مثال فلو اشترك 3 في قتل واحد واختار وليه قتلهم أدى إليهم ديتين يقتسمونها بينهم بالسوية، فنصيب كل واحد منهم 3 ديتين ويسقط ما يخصه من الجناية وهو 3 الباقي. طبعا 3 الباقي يسقط لأنه من حقه من حق فيسقط فيعطي فقط 2 من الدية. ولو قتل 2 أدى الثالث 3 الدية، الثالث يعطي 3 الدية والولي ولي المقتول يعطي 3 الثاني لمن؟ لأولياء المقتول. ولو قتل 2 أدى الثالث 3 الدية، عوض ما يخصه من الجناية ويضيف الولي إليه إلى هذا الثلث دية كاملة، يعني يعطي الثلث الباقي ليصير لكل واحد من المقتولين ثلثا ديتين، كل واحد يكون له ثلث الدية وهو فاضل ديته عن جنايته، وهو أي ثلثا دية فاضل ديته عن جنايته أي الثلث، حيث أن جنايته كانت توجد ثلثا باعتبار ثلاثة أنفار، فكل واحد توجد ثلثا. ولأن الولي استوفى نفسين بنفس واحدة فعليه على الولي الثلث وعلى الآخر الذي لم يقتل الثلث، فيجعل الثلثين لمن؟ لأولياء المقتولين، ويعطون الثلثين طبعا بنحو التمثيل، يعني يعطى الثلث لمقتول والثلث الآخر لمقتول آخر. ولأن الولي استوفى نفسين بنفس فيرد دية نفس، ولو قتل واحدا أدى الباقيات إلى ورثته. الولي ولي المقتول اختار قتل أحدهما، أحد الثلاثة، أحدهم أحد الثلاثة، في هذه الحالة من يؤدي الدية فاضل الدية؟ يؤدي الفاضل الدية اللذان بقوا على الحياة. ولو قتل واحدا أدى الباقيان إلى ورثته، ورثة المقتول ثلثي الدية، ولا شيء على الولي، لأن الولي قتل نفسا بنفسه. ولو طلب الدية، لا الولي رضى بالدية مثلا كانت عليهم بالسوية إن اتفقوا على أدائها، وإلا فالواجب تسليم نفس القاتل. من هو القاتل؟ يسلم، إن اتفقوا على أن يؤدوه أدوا الدية، وإلا فالواجب تسليم نفس القاتل. نعم القاتل لابد أن يسلم الدية. إذا كانوا جماعة المسألة واضحة، إذا كانوا جماعة اشتركوا فإنه قد تقسم الدية عليهم تستوية، تستوية كل حسب شأن مثلا. فإذا الولي له اختيار إما قتل الجميع أو البعض أو واحد منهم، إذا قتل الجميع على الولي أن يرد فاضل الدية، إذا قتل بعضهم دون البعض على الولي وعلى البعض أن يرد فاضل الدية، وإذا قتل واحدة فعلى البقية أن يردوا فاضل الدية. أليس كذلك؟ مسألة واضحة. ولو طلب الولي الدية كانت عليه بالسوية، على القاتلين بالسوية، إن اتفقوا على أداء الدية، وإلا فالواجب تسليم نفس القاتل. يعني وإن لم يتفقوا من لم يتفق فإنه يقتل. طلب الدية من يعطي الدية؟ إذا هم ثلاثة قتلوا، كلامنا الآن في جماعة اشتركوا في القتل، يطلب الدية من يأخذ الدية منهم، من الجميع من الجميع ما اتفقوا، إلى الذي لم يتفق وإلا فالواجب تسليم نفس القاتل. هذا كله مع اتحاد ولي المقتول أو اتفاق المتعدد على الفعل الواحد، اتفقوا على فعل واحد، ولو يعني كانوا متعددين ولكن اتفقوا على أنه يقتصون من الجميع أو يقتص من بعض إلى بعض أو واحد منهم. ولو اختلفوا اختلف الأولياء فطلب بعضهم القصاص والبعض الآخر الدية، قدم مختار القصاص لكن بعد رد نقيب طالب الدية منها، وكذا بعد رد نقيب طالب الدية من الدية، وكذا لو عفى البعض مثلا دون البعض الآخر فالبعض الآخر لهم الحق ولكن يردون فاضل الدية، إلا أن الرد هنا يكون على القاتل الذي يقتل، هذا نفس القاتل الذي يقتل هو الذي يرد فاضل الدية دون الآخر، الذي يقتل هو الذي يرد فاضل الدية. مثلا أفرض أخوان كانوا أولياء المقتول، أحدهما عفى والآخر لم يعفي، في هذه الحالة الذي يقدم من لم يعفي فيقتص منهم، ولكن من يدفع فاضل الدية؟ الثاني الذي عفى أو هذا القاتل؟ نفس القاتل يدفع. كذلك في الصورة الأولى، المسألة واضحة كذلك في الصورة الأولى، أنه إذا مثلا جماعة رضوا بالدية وجماعة قالوا بالقاتل عند أولياء متعددين أو مثال أفضل عنده أخوان فأحدهم رضى بالدية رضي بالدية والثاني رضي بالقاتل فمن يقدم؟ يقدم صاحب القاتل قصاص القتل لكن لما يقتل نفس القاتل هو الذي يعطي فاضل الدية مثلا واضح شرعا يقدم صاحب القاتل نعم مع أننا مو القصاص يقدم إلا ما خرج بالدليل وهو القصاص الآن مستعبلي إلا ما خرج بالدليل لأنه حفظ الدم معصومة واجبة ولكن إذا كان مهدور الدم فحفظ الدم ليس بواجب وإعلان هذا مهدور الدم باعتبار القصاص هذا كله مع اتحاد الولي إذا صار معلوم ما معنى فالواجب التسليم نفس القاتل أنه نفس القاتل هو الذي يسلم فاضل الدية وإلا الثاني الذي رضي بالدية لا يسلم شيئا أو عفى عن الدية لا يسلم شيئا وكذا لو عفى البعض إلا أن الرد هنا على القاتل وستأتي الإشارة إليه إن شاء الله المسألة الثالثة لو اشترك في قتله أي قتل الذكر امرأتان ملعونتان قتل تابر ولا رد مثلا إذا اثنين نساء قتلوا مثلا واحد رجال رجل في هذه الحالة يقتلوا يعني تقتل المرأتان في مقابل رجل واحد ولا رد لا رد في البين لا فاضل دية في البين ولا رد أي لا فاضل لهما عن ديته وله للولي قتل واحدة وترد الأخرى ما قابل جنايتها يعني ترد نصف الدية لأن المرأة نصف الرجل دية المرأة نصف دية الرجل وترد الأخرى ما قابل جنايتها وهي ديتها ولا شيء للمقتولة لهذه المقتولة لا شيء لها ولو اشترك في قتله خنثيان هذا فيما اشترك رجال ثم اشترك نساء ولا لو اشترك خنثيان مشكلان لا نعرف حالهما في مقابل خنثى السهل لا نعرف أن هذه الخنثى من الرجال أو من النساء خنثيان مشكلان قتل به إن شاء الولي كما يقتل الرجلان والمرأتان المشتركتان لكن الدية تختلف رد فاضل الدية تختلف لماذا؟ باعتبار الخنثى له ثلاثة أرباع للخنثى للمرأة بلا شك ديتها نصف دية الرجل للخنثى ديته ثلاثة أرباع دية الرجل لأنه نصفه يكون بحكم المرأة فنصف النصف عبارة عن 25 نصف النصف عبارة عن 25 ونصفه يكون بحكم الرجل نصف النصف يعني نصف الكل عبارة عن 50 فالمجموع يكون 75 يعني 3 4 أحسنت النصف من الرجل ونصف من المرأة فيكون 3 4 المثل واضحة قتل به لكن ويرد عليهما نصف دية الرجل بينهما نصفان لأن دية كل واحد نصف دية رجل ونصف دية امرأة كل واحد له نصف دية الرجل ونصف دية الامرأة وذلك ثلاثة أرباع دية الرجل فالفاضل لكل واحد من نفسه عن جنايته ربع دية الرجل يكون الفاضل ولو اختار قتل أحدهما رد عليه ربع دية هو ثلث ديته يرد عليه ربع الدية باعتبار يكون ثلث الدية يعني من الطرفين سارة من قبل الخنثى يكون ثلاثة أرباع وأخرى من طرف الرجل يكون من طرف ولي المقتول أيضا يرد ثلث من ثلاثة أرباع يعني يرد واحد من ثلاثة ولو اختار قاتل أحدهما رد عليه ربع دية هو ثلث ديته ودفع الباقي يعني نصف دية الرجل فيفضل للولي ربع ديته يكون للولي ربع دية المقتول ولو اشترك في قتل الرجل نساء قتلنا جمع إن شاء الولي لكن ويرد عليهن ما فضل عن ديته ما يفضل عن دية المقتول فلو قلنا ثلاثة فقتلهن رد عليهن دية امرأة بينهن بالسوية باعتبار اثنين في مقابل واحد امرأتان في مقابل رجل نفس واحدة فإذا تبقى امرأة واحدة زائدة يعني 500 دينار 500 دينار يقسم بالسوية على الثلاث فلو كنا ثلاثا كمثال فقتلهن رد عليهن دية امرأة بينهن بالسوية رد عليهن دية امرأة يعني رد على أوليائهن دية امرأة بالسوية أو أربعا فدية امرأتين كذلك وهكذا خمسة ستة والآخر ولو اختارت الثلاث قتل اثنتين فقتلوا اثنتين إذا كان ثلاث نساء مثلا اختار قتل اثنتين ردت الباقية ردت الباقية ردت الباقية ثلث دية يعني الباقي الباقية الامرأة التي تبقى ترد ثلث الدية ثلث ديته دية الرجل ردت الباقية أي المرأة التي تبقى ترد ثلث دية الرجل بين المقتولتين بالسوية لأن ذلك هو الفاضل لهما عن جنايتهما وهو ثلث ديتهما يعني الفاضل عبارة عن ثلث الدية أو قتل واحدة ردت الباقيتان على المقتولة على ولي المقتولة ثلث ديتها وعلى الولي يكون نصف دية الرجل في هذه الحالة وكذا قياس الباقي ولو اشترك الباقي يعني لو كان خمسة أربعة وهكذا ولو اشترك في قتل الرجل رجل وامرأة واختار الولي قتلهما فلا رد للمرأة لأن المرأة نفس الرجل يقتل المرأة ولا شيء عليه ولكن يدفع نصف دية الرجل الذي يقتله فلا رد للمرأة إذ لا فاضل لها من ديتها عما يخص جنايتها أوردت جناية وفي مقابل هذه الجناية ليست لها دية ولكن يرد على الرجل نصف ديته لأنه الفاضل من ديته عن جنايته جنايته كان بمقدار النصف باعتبار اشتركت امرأة معه في القتل فجنايته كان بمقدار نصف والآن هو يقتل بمقدار دية كاملة فلذا النصف من ديته يرد ولي المقتول على ولي المقتول اتفاقا لأن الفاضل من ديته عن جنايته والرد من الولي إن قتلهما يعني الولي هو الذي يرد إن قتلهما أو من المرأة لو لم تقتل لأنه مقدار جنايتها ولو قتلت المرأة خافة فلا شيء لها إذا المرأة فقد تقتل لا شيء ولكن الرجل يعطي نصف الدية نصف الدية ولو قتلت المرأة خافة فلا شيء لها ورد الرجل على الولي نصف الدية مقابل جنايته هذا هو المشهور بين الأصحاب وعليه العمل ولكن الشيخ المفيد خالف في ذلك يأتينا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.